السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدوما علامة خير بالشخص أن يوجه للفقه في دينه. وقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال الله تعالى أيضا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة من معانيها الإصابة والسداد في القول والعمل، يعني يتكلم بالكلمة في محلها اللائق بها ويعمل العمل في محله اللائق به. فيا هنيئا له من وفق للفقه في الدين، فهو من الخيرية بمكان عظيم. ويا هنيئا له فإنه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. فنتكلم الآن عن ركن من أركان الإسلام، وقد قدمنا فيه بعض المحاضرات، والليلة إن شاء الله تعالى في فتاوى الزكاة. الزكاة ركن عظيم من أركان الدين، وقد بينا من قبل في محاضرات سبقت أهمية الزكاة، وأنها ركن الثالث بعد الشهادتين وإقام الصلاة هي إيتاء الزكاة. ودوما نجد في الكتاب العزيز: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في أشياء تقترن ببعضها في الكتاب العزيز، مثل طاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مثل بر الوالدين بعد حق ربنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نجد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فالصلاة حق لربنا علينا، والزكاة حق للعباد في أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم. فمع الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالزكاة وفقهها، فالسائل يسأل عن زكاة الشركات، بمعنى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أموالهم مختلطة كشركة بلغت النصاب، لكن إذا جزأنا الأموال، إذا جزأنا كل واحد أخذ نصيبه، نصيبه استقلالا لا يبلغ النصاب، نصيبه استقلالا لا يبلغ النصاب. فهل تخرج الزكاة على الشركة أم كل فرد هو مختص بنفسه؟ وما دام ماله لم يبلغ النصاب إذن ليست عليه زكاة. الظاهر والله تعالى أعلم، وإن كان المسألة فيها خلاف طفيف، الذي أختاره أن كل شخص يختص بماله، لأن النبي قال: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا كنت شريكا بنصيب لا أعد به من الأغنياء إذن ليس علي زكاة، إلا إذا ضممته إلى مال آخر معي، فإذا بلغ النصاب هذا وذاك يكون علي الزكاة. أما الأفراد الذين لا تبلغ أنصبتهم مع سائر أموالهم النصاب لا زكاة عليهم. هذا ويلحق هذا الأمر بالتبع: امرأة عندها ذهب وبناتها عندهن ذهب، بناتها أيضا عندهن ذهب، ذهب كل بنت لا يبلغ النصاب، لكن إذا جمع الذهب لبنات كلهن بلغ النصاب، لا زكاة في ذلك أيضا، لكل بنت اختصت بمالها. فما دام مالها لم يبلغ النصاب إذن لا زكاة فيه. كم نصاب الذهب؟ نصاب الذهب من عيار 24 هو 85 جراما تقريبا، فإذا ترجمته العيار 21 سيكون 97.2 من الجرامات. إنك ستضرب 24، ستضرب عفوا 85 في 21 في 24 على 21، ينشأ الذهب عيار 21 97.2. كان الذهب عيار 18 ستضرب 85 في 24 على 18 تطلع تقريبا 114 في هذه الحدود. فعليه في زكاة الشركات، هي ليس فيها نص ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إجمالي القول كل واحد يبني على ماله استقلالا يعتبر كأنه ليس في الزكاة، فيضم سهمه في الشركة إلى ما معه من مال آخر، فإذا بلغ هذا وذاك النصاب زكي. وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل عن زكاة الأيتام، هل الأيتام في أموالهم زكاة؟ أقول الأيتام إذا كانوا فقراء هم محل للزكاة، تصرف لهم، لك إذا كانوا أثرياء مثلا ولد يتيم أبوه ترك له مليون هل يزكى؟ نعم يزكى، لأنه من المسلمين، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. على اليتيم الغني أولا، لأن هذا لازم ينظر إليه من منظورين: ناس يعتبرون اليتيم أيما كان يعتبرونه فقيرا، لا يجوز أن يعطى اليتيم من مال الزكاة إلا إذا كان من مصاريفها، لكن يتيم ثري، كم من شخص ثري ترك أولادا أثرياء كثيرين، فاليتيم لا يؤخذ من الزكاة إذا كان ثريا، لكن إذا كان الشخص يعطيه من الصدقة وهي صدقة التطوع لا بأس بذلك، وهذا قد يستحب لجبر خاطره المنكسر. وبالله تعالى التوفيق. هنا يسأل السائل عن أمر يقول يقع فيه كثير جدا من مخرجي الزكاة أصحاب الشركات وغيرهم، ألا وهو أنهم يقومون الزكاة على السنة الميلادية مع التصفيات السنوية. أقول إن أصل إخراج الزكوات وعموم الأعمال الشرعية إنما تبنى على الأشهر الهلالية التي يسمونها الآن الهجرية، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكل أعمال الناس، صيام شهرين متتابعين كن بالشهور الهجرية، شخص أقسم أن لا يأتي أهله شهرا يبنى على الشهر الهجري، النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا فاعتزلهن في مشروبة له ونزل بعد 29 يوما، قالت عائشة: يا رسول الله إنما هن 29 يوما إنما أعدهن عدا، جلس أحسب اليوم كم، قال: الشهر 29 والميلاد لا يكون 29 إنما هو إلا في شهر فبراير فقط من السنة، لكن التأصيل أن الشهور، أن كل الأحكام الشرعية تنبني على الأشهر الهلالية. فإذا كان الشخص يعمل الميزانيات على السنة الميلادية فليدفع الفارق، سيخرج زكاة سنة والتقريبا 11 يوما أو 12 يوما التي هي الفارق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية تقريبا، فيخرج زكاة سنة 11 يوما أو 12 يوما التي هي الفوارق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية على التقريب، هذا عن سؤال السائل عن إخراج الزكاة على الهجري أو على الميلادي. يسأل السائل عن يسأل السائل عن زكاة المرتبات، شخص مرتبه كبير يشتغل في شركة ويأخذ بالدولار أو بالريال أو بالدينار مبالغ عالية، الراتب الشهري ليس عليه زكاة. إذا أحببت أن تتصدق باب الصدقة واسع، لكن إذا ادخر معك مال وبلغ هذا المال النصاب فمنذ بلوغه النصاب تحسب سنة، مرت عليه سنة فتخرج عليه الزكاة، تخرج عليه الزكاة. هذا. وثم أمر، إذا كان الشخص معه مال بلغ النصاب وبدأ يعد، يعني هو في شهر مثلا، في شهر محرم بدأ يعد المال الذي دخل له، فشهريا يدخل له مبلغ جديد يراكمه على المبلغ الأصلي، ماذا يفعل هذا في زكاته؟ له أن يحسب تاريخ كل مال دخل إليه، وبعد مرور سنة على كل مبلغ دخل يزكي بالتواريخ. فمثلا بدأ في أول محرم وعنده 100,000 مثلا زكاة تبلغ النصاب، يدفع زكاة في محرم الذي بعده زكاة 100,000. طيب دخل في صفر 20,000، يدفع زكاة 20 في صفر. لكن إذا كان كريما وواثقا بالله سبحانه فكواجب على كمستحب له، ليس بواجب عليه، أن يجمعها كلها في واحد محرم ويخرج عن الجميع. لكن في ملاحظة، إذا كان المال الداخل عليك من الزكاة، المال الداخل عليك من الزكاة عفوا المال الداخل عليك من متولدا من المبلغ الأصلي، يعني مثلا عندي 100,000 في محرم شغلتها وكسبت، أضيف المبلغ للأصل. لكن يختلف عن إذا كنت أتقاضى مرتب وجل مرتب من باب آخر، أو واحد أعطاني عطية من باب آخر، هذا ليه أن أنتظر بسنة. أما إذا كان متولدا من المال الأصلي يزكى مع المال الأصلي. لأن الرسول عليه السلام لما كان يرسل رجلا يجمع زكاة الغنم مثلا، دخل الزريبة عد الغنم وأخرج على الموجود، بعد سنة يأتي نفس الزريبة كان فيها من الأغنام ولدت، لا يقول ما تاريخ ميلاد هذه ولا تلك، على الواقع الذي أمامه، لأن النتاج متولد من المبلغ الأصلي. وكذلك في التجارات، أنت تربح ويدخل الربح على الأصل، تزكي الربح مع الأصل. لكن أنت مثلا معك 100,000 وجاء واحد قال خذ هذه 50 هدية، ممكن تنتظر بالخمسين هذه سنة. وهنا أشير إلى شيء وهي ما يسميه العلماء المال المستفاد. مسألة المال المستفاد الذي جاءك من غير كد ولا تعب، هل ينتظر به سنة أم تخرج زكاته في الحال؟ يعني أنت جالس واحد جاء لك خذ ماذا المبلغ 1,000,000 مثلا، هل أزكيه أو أنتظر به سنة؟ تلك من مسائل الخلاف. الجمهور يقولون تنتظر به سنة إن شئت، لكن خالف في ذلك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان يأخذ الزكاة من المال المستفاد في حينه، فكان المال في زمنه وفيرا، فكان يعطي للناس زنبيل من المال من الفضة والكذا، ويأخذ زكاة، يأخذ زكاته منهم في الحال، سلمه ويأخذ منه في الحال. هذا رأي لمن؟ لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في شأن المال المستفاد، والذي علمتم صورته، علمتم صورته، يعني جاء من غير كد ولا تعب، فكان يخرج في نعم. هذا يجرنا إلى شيء آخر وهو زكاة الركاز. زكاة الركاز، وركاز هو دفن الجاهلية، بغض النظر عن القوانين الحكومية، نتكلم من الناحية الشرعية في الركاز الخمس. لكن بعض التفصيلات شوية، هل الركاز الخمس خمس صدقة أو الخمس زكاة عليه؟ المهم أن فيه الخمس قل أو كثر، لا يشترط في الركاز إذا اشترط في الركاز النصاب والله سبحانه أعلم. العموم حديث الرسول وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. ومحل مراجعة أيضا للاستقصاء، هل يلزم فيها بلوغ النصاب أو لا يلزم فيها بلوغ النصاب. أما القرارات الحكومية كل بلدة لها ضابطها في هذا الباب، بارك الله فيكم. يسأل أيضا السائل عن التهرب بشراء شيء قبل وقت الزكاة وبيع بعد الزكاة، يعني مثلا هو معه فلوس مليون مثلا وخايف وزوجته تبخله ولا ذاك أولى، فيشتري بالمليون سلعة ويمر وقت إخراج الزكاة وهي أصبحت سلعة ملك له ويبيعها بعد. ليعلم هذا أن المقاصد لها تأثير في الثواب والعقاب، والنوايا لها تأثير، فالله سبحانه قادر أن يمحق هذا المال ويمحق بركته ويحل بك العقاب. فالأعمال بالنيات في هذا الصدد، والله يعلم المفسد من المصلح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يسأل عن الصدقة، صدقة السر أفضل أم صدقة العلن؟ على الإجمال صدقة العلن، عفوا صدقة السر أفضل، ولكن من العلماء من يقول زكاة الفريضة الأولى يعلنوها، لأن كل الناس يخرجون زكاة الفطر مثلا. إذا أنت خرجت زكاة الفطر وهي فرض عليك، فرض عليك أن تخرجها، لا يقال إنك مرائي، لأن كل الناس يخرجون زكاة الفطر. إذا كان فيها خدش لفقير ففي هذه الحال تؤخذ بعين الاعتبار. فقال بعض العلماء إذا كان فيها خدش لحياة شخص فالأولى لا تخدش حياءه، لحديث الرسول رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن المجيبون قال هذه صدقة ليست هي الفريضة. فقاسوا الزكاة على الصلاة، قالوا كما أن صلاة الفريضة في المسجد لازمة وتستحب النافلة في البيت، كذلك الزكاة الفريضة تعلن. وقد قال الرسول في بعض الصدقات بشأن الإبل ومن حقها أن تحلب على الماء. ما معنى من حقها أن تحلب على الماء؟ أن تحلب، الناس يأتون يسقون إبلهم وبقرهم من الأبار، حول الأبار تحلب الماء حتى يعطي للفقير شيء منها. لكن هذا في الصدقة العادية. عموما قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وفي العلن قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فإن كنت تقصد أن يتأسى بك الناس فأخرجتها علنا فهو حسن، ما كنت تقصد ما في ذلك، كنت تقصد الستر على الفقير فأخرجها سرا أفضل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. شخص عنده عدد من السيارات يستعملها لنفسه، يعني عنده سيارة مثلا، هذا لا يخص الفقراء الجماعة، يعني واحد عنده سيارة مثلا ملاكي من نوع معين، سيارتين ثلاثة، لكن كلها للاستعمال الشخصي لا زكاة عليها، لكن زكاة معدل للتجارة عليها الزكاة لما سيأتي إن شاء الله. والشاهد لما ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. الفرس وما كان مستعملا كآلات تنقل في هذا الباب ليس عليه صدقة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر يختلف إذا كنت تاجرا تتاجر في السيارات، إذا كنت تتاجر في السيارات خرجنا إلى زكاة عروض التجارة وسيأتي القول فيها بتفصيل إن شاء الله تعالى. يسأل عن الزكاة تخرج على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة، نصاب الذهب أو على نصاب الفضة؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه المسألة لا تهم الجميع، لا تهم إلا شريحة من الناس أموالهم مترددة بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، لكن ما كان أكثر من نصاب الذهب لا تعنيه المسألة، أو أقل من نصاب الفضة لا تعنيه المسألة. فكجواب على المسألة أقول وبالله التوفيق، هذه المشكلة لم تكن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تكن زمن رسول الله هنالك مشكلة في ذهب ولا فضة، لأن الناس كانوا يملكون إما ذهب وإما فضة، فالذي عنده ذهب سيخرج زكاته من نفس الذهب الذي عنده، والذي عنده فضة سيخرج زكاة من نفس الفضة التي عنده بناء على نصابها وصاحب نصاب الذهب كذلك. لكن استحدثت العملات الورقية، العملات الورقية استحدثت، كان في أول الأمر مثلا الدولة تطبع ورق جنيه في رصيد للبنك، في رصيد من الذهب قدر هذه الورقة، فكان الذي عنده أموال لأنها مدخرة أو قيمتها بالذهب كان نقول بإخراج زكاة على نصاب الذهب، غلب الأمريكان على العالم ففرضوا ورقا يطبعونه وسموه الدولار بدون رصيد ذهبي، ليس له كبير رصيد ذهب يطبع. طيب وبعد ما يطبع مشكلة حصلت مثلا إذا كانت هذه الدولة أمريكا تحارب دولة أخرى، فكل العالم بيشاركها في هذه الحرب لأنها تطبع أوراق دولارات وقيمة الدولار ستنخفض، كل العالم قيمة الدولارات التي معه ستنخفض، فاحتار الناس ماذا نصنع في العملات الورقية، هل نقيسها على الذهب أو نقيسها على الفضة؟ يعني أنا عندي مثلا 100,000، إذا أنا قسط 100,000 جنيه على نصاب الذهب ما وصلت نصاب الذهب، نصاب الذهب 7.2 جرام يعني في 4,000 جنيه الآن مثلا، فيوصل ل 350,000 جنيه. إذا قسط على نصاب الفضة فجرام الفضة ب 30-40,000 على ما يكون، تكون وصلت الفضة، فتولدت المشكلة هل نقيس على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة، فهي مسألة نازلة، نازلة يعني لم تكن موجودة في القرون المفضلة الأولى، لم تكن موجودة في القرون، لأن في القرون المفضلة الذي عنده ذهب سيخرج زكاة ذهب، عنده فضة سيخرج زكاة فضة، عنده أغنام سيخرج أغنام، عنده زروع سيخرج زكاة زروع، وهكذا. لما استحدثت اجتهد فيها الناس، فمنهم من يرد المال إلى الفضة، منهم من يرده إلى الذهب. فإذا اخترت الأنفع لك في دينك والأنفع للفقير اخرج على نصاب الفضة، وإن أخرجت على الذهب فليس عليك تثريب، والله أعلم. المسألة ليس فيها نصوص واضحة في العملات الورقية، والله تعالى أعلى وأعلم. يسألون عن شنط رمضان، الأصل في زكاة المال أنها تخرج مالا، الأصل في زكاة المال أنها تخرج مالا، لكن أحيانا يكون هناك فقير سفيه، وكثير من الفقراء سفهاء، لو أعطيته المال ضيع أسرته وجاءوا يقفون على الأبواب فهو سفيه، فهل يجوز أن أكون وليا للسفيه وأنظر إلى مصلحته ومصلحة أهل بيته وأفعلها له؟ إذا كان الفقير مثلا يحتسي المخدرات وإذا أخذ المال اشترى مخدرات أو اشترى ما لا نفع فيه ولده جياع، هل يجوز أن أستنيب نفسي في الشراء للفقير أشياء هو يحتاجها لزاما، ليست نافلة، يحتاجها لزاما، واعتبرها من الزكاة في هذه الحال؟ مثلا الرز مثلا على سبيل المثال لا يخلو منه أي بيت في بلادنا، لا يخلو منه أي بيت في بلادنا من الاحتياج إليه. فمن العلماء من قال في حالة كون الفقير ليس برشيد بل هو سفيه، فوضعوا قيودا للجواز، قالوا أولا يكون بالفقير سفه عدم حسن التصرف، ثانيا أن أكون أشتريها له بسعر أرخص لزاما أن تكون المادة التي أشتريها من الأقوات، من الأقوات الأساسية. يعني لا أشتري له مثلا قمر الدين وأحسبه من الزكاة، ما أنا محتاج لقمر الدين ولا محتاج لتين ولا زبيب، ولك من الأقوات الأساسية تكون بالفقير سفاهة، يكون الشيء من الأقوات يكون بسعر أرخص أو يقارب الذي في السوق فيما فيه نفع الفقير، لا ترجع علي أي مصلحة، لا ترجع لي علي أنا كمتصدق أي مصلحة، لأنه ممكن أكون تاجر وأقول أنا أشتري وأكسب وأبيع لهم، لا قيد لا ترجع إليك أي مصلحة. فعلى ذلك الشنطة الرمضانية هذه القيود التي تقيد بها، أن يكون الموضوع فيها من الأقوات الأساسية اللازمة لكل بيت، أن يكون بالفقير سفه، أن أشتريها له بسعر أرخص أو أقصى حاجة ما يتداول. رابعا وهي أهم خطوة في المسألة، ألا ترجع علي أنا شخصيا أية مصلحة في هذا الباب، فأكون مجتهدا. فإذا كنت مصيبا لي أجران، إذا كنت مخطئا لي أجر في هذا الصدد. سائل يسأل عن إرسال الزكاة لغزة، أقول وبالله تعالى التوفيق، نحن كمسلمين أمة واحدة، فالمسلم المصري كالمسلم الفلسطيني كالمسلم الأسباني كالمسلم الحبشي في أي بلدة، المؤمنون إخوة. فإذا كانت هناك مجاعة في بلدة أو احتياج شديد في بلدة، أصبح أهلها أهل زكاة. ولما رأينا من البلاء الذي حل بإخواننا هنالك، من ثم الغالبية العظمى لهم أهل احتياج، أهل فقر، أهل حاجة، فلا مانع من إرسال الزكاة لهم بقيود. من هذه القيود أنك مثلا قررت أن ترسل 1000 من الزكاة، هم فيهم غير مستحقين نسبة ولا أي كانت، غير مستحقين إما لأنهم ليسوا مسلمين والزكاة للمسلمين، أو لأنهم ما أصيبوا بشيء كبير في مالهم، هي نسبة ولو كانت قليلة، لكن نحطات مثلا إذا ولي من غير المسلمين، من مثلا يهود فيها أو نصارى فيها أو غير المحتاجين فيها، نسبتهم 20%، فإذا أرسلت 1000 أعتبرها 200 صدقة و800 زكاة، شيء تقريبي، فلا مانع من ذلك حينئذ. لكن قد تعتريك مشكلة، والحمد لله هي ليست مشكلة عند عدد من أهل العلم، مشكلة أنك لا تستطيع إيصال الأموال النقدية الورقية إليهم. حينئذ سنقول في هذا الباب، الضرورة تحملنا على أن نشتري لهم أقواتا، الأقوات الأساسية حينئذ، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السائل يسأل عن الزوج والزوج، إخراج المرأة زكاة مالها لزوجها الفقير. النصوص التي وردت في الباب محتملة بعض الاحتمال، لكن في نصوص عامة صريحة بنلجأ إليها. فورد في الباب أن امرأة عبد الله بن مسعود، اسمها زينب، امرأة عبد الله بن مسعود، أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذهبت إلى رسول الله تستفتيه، قالت يا رسول الله أردت أن أخرج صدقة، فزعم زوجي أن عبد الله بن مسعود أنه وولده أحق بهذا المال من غيرهم، لأنه كان فقيرا ابن مسعود. فقال الرسول عليه السلام، نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. فأخرجتها لزوجها، لكن هل كانت زكاة مال مفروضة أم كانت صدقة تطوع؟ ليس في الباب نص حاسم يبين لنا هل كانت تطوع أو كانت زكاة مفروضة، لكن أرجع إلى عموم الآية، إنما الصدقات للفقراء، وقيدنا في الفقراء بأن الفقراء الذي لا يلزمنا الإنفاق عليهم، والزوجة ليست بملزمة بالإنفاق على زوجها، فمن ثم جاز لها أن تخرج الزكاة في زوجها وإن كان فقيرا. بالتبع رجل عنده أو امرأة عندها بنت مطلقة، وعندها أولادها، والبنت المطلقة أولادها ليسوا أو عفوا أهلها ليسوا بملزمين بالإنفاق على أولادها، المسألة مسؤولية العصبات والأب. فهل يجوز أن يخرجوا الزكاة لابنتهم المطلقة وعندها أولاد إذا كانت محلا للزكاة؟ هذا جائز لعموم قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، وأبو البنت ليس بملزم بالإنفاق عليها بعد زوجها ولا بملزم بالإنفاق على أولادها، وبالله تعالى التوفيق. نعم كلام أبوها ليس بملزم بالإنفاق على أولادها، أبو الأولاد ما محلنا إذا قلنا زكاة فقيرة، الأب لا يعطيها شيء، أبوهم لا يعطيهم شيئا. كلامنا كله يا إخوان على المستحقين، على المصارف، ليس على الأغنياء. أبوهم غني لكن ممتنع فأصبحت في محل الفقر، لكن أبوهم فقير. الربائب ليس الأب بملزم، ليس زوج الأم بملزم بالإنفاق على الربائب. لحظة بس، أنواع أسئلة مقيد بها وسئلها أولى من المتداخلين. نعم هل تخرج الزكاة لولاة الأمور؟ الزكاة تخرج لولاة الأمر أم طبعا في هنا قليل جدا من الدول الآن التي عندها بيت مال للمسلمين وتأخذ زكاة تصب في نادر جدا من الدول، يعني نادر جدا من الدول، لا أعلم إلا السعودية فيما يبدو لي، لكن غيرهم بدلوا المال بالضرائب، بدلوا زكاة المال بالضرائب ولا يفكرون في زكاة المال. فمن العلماء من يرى أن إنفاق إعطاء الزكاة لأمثال هؤلاء قد يساعدهم على مزيد من الإثم والعدوان، وخاصة إذا كانوا ينفقون الأموال في غير محلها. وطبعا بالتبع لا يجوز خصم الضرائب من الزكاة. في ناس يقولون الحكومة تأخذ منها ضرائب، نقسم الضرائب ونجعلها زكاة، لا يجوز. الضرائب لها مصاريفها عند الدولة، لا تتقيد أصلا بمصاريف زكاة، فالزكاة غير الضرائب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. حكم الأراضي المشترى للتجار فيها، داخلها في عروض التجارة زكاة العروض، وعروض التجارة عليها زكاة عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وبالله تعالى التوفيق. والقياس يساعدهم والنصوص والأدلة تساعدهم، وبالله التوفيق. ولهذا التفصيل فيه في باب موارد الزكاة، الزكاة لها موارد سنفصلها في محاضرة مستقلة. يعني تكلمنا على المصارف، كان ينبغي أن قبل المصارف الموارد، من أين يأتي لبيت المال الفلوس التي يزيعها؟ هناك زكاة مال، زكاة ذهب، زكاة فضة، زكاة عروض تجارة، زكاة غنم، زكاة إبل، زكاة بقر، الركاز، زكاة الفطر، زكاة الزروع. فهناك مصادر، سيأتي لها درس مستقل إن شاء الله تعالى. هل يجوز للرجل أن يقوم بتجهيز العروسة الفقيرة من زكاة المال؟ ليس من حقي أن يفتئت عليها ويقول أنا أجهزك من زكاة مالي، لا. الفقيرة إذا كان لها ولي رشيد، ولي رشيد، إذا كان الأولياء رشدة، فالأولياء الرشدة يسلموا الأموال كفقراء، يعطون من المال قدر حاجتهم كفقراء، والقدر الذي يعطى إنما هو عرفي ونسبي، فيعطون من المال كفقراء وهم يتصرفون. إذا رأيتهم عابثين وردت أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه، يعني فتاة أمها سفيهة وتريد تشتري مثلا ثلاجة لأم العريس، من المحدثات في مصر يا جماعة التي أصبحنا نتعجب منها، لازم العروسة تجيب لأم العريس هدية. ما الهدية؟ الهدية ثلاجة، غسالة، غويشة. طب دخل يعني من الأولى بالإكرام، أم العريس ولا أم العروسة؟ يعني أم العروسة الأولى حق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو موليته، أما أم العريس هذه كفاية أنها حمى وستأتي تتصرف مع التي يعني الحموات شداد، يعني الحموات شداد إلا من رحم الله. فعلى أي وجه يعني إن أنا كأب لفتاة إن أنا أتي لأم العريس؟ أنا ما أتزوج أم العريس عشان أجيب لها، إذا كانت زواجها لا يحل لك أن تزوجها ومتزوجها، انتبه. فلكن ما يعني إذا كانت العروس فقيرة وسفيها وأولياؤها سفهاء ممكن أقيم نفسي مقام ولي السفيه وآتي لها بما تحتاج إليه إذا كانت بهذا التوصيف المذكور. أما إذا كانت رشيدة أو لها رشدة أعطي المال للرشدة من أوليائها يقومون كفقراء كفقراء، والله أعلم. كيف يخرج زكاة المال لبداية العام؟ لا إذا بلغ مالك النصاب، لأنك لست بمقيد بماذا، ممكن مال يبلغ النصاب في شهر 5 مثلا وأنت مالك يخرج يبلغ نصابه في شهر 6، فكل واحد من بداية النصاب. بعض الناس يقولون نخرج الزكاة في رمضان لحديث رأوه، حديث الصدقة فيه كالفريضة فيما سواه والفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، حديث ضعيف ولا يصح. بل عليك أن تخرج الزكاة. افترض أن زكاة مالك حل وقتها في شهر ربيع، ما تقول أنتظر رمضان، لا أخرج في ربيع، إلا إذا كنت تعمل مقصة وتخرج الشهور هذه مقدما ماشي تأخرها رمضان، لكن الحديث ضعيف. هل يضم نصاب الزكاة؟ مش فاهم يعني إذا فلوس مع ذهب، عندي فلوس وذهب، احنا أصلا بنقيس العملة الورقية على الذهب فيضم هذا إلى ذاك. ما أنا استحقاق الزكاة يعني تكلمنا عن المصارف، ما لم يكن من المصارف فهو ممنوع. هل يجوز حجب الزكاة عن الفقراء وأن أنشئ بها مشروعا لهم كي يدر عليهم دخل؟ ليس هذا من حقك، ليس هذا من حقك، هذا المال ماله. إذا أردت أن تنشي له مشروعا أو كده سلمه زكاة ماله في يده، لأن ماله حق معلوم للسير المحروم، بعد كده هو قبض المال. ممكن يقول لك ممكن تشغل الفلوس دي معك ويأخذ وصولاته عليك إنها أموال له، افصل هذه عن تلك تماما، بارك الله فيك. يسأل أيضا عن مسألة تسمير الجمعيات لأموال الزكاة الفائضة، يعني في أموال فائضة من أموال الزكاة يثمرها. ذهب العلماء إلى جواز ذلك بقيود. أولا أن لا يكون هناك مستحقون، مستحقون غير موجودين، أو يفترض أنهم يأخذون رواتب شهرية من الجمعيات. وشيء آخر أن تستثمر في شيء ليس فيه مخاطرات، يعني لا تستعملها مثلا تجارة عملة تروح كلها في لحظة واحدة وتحبس، لا تستعملها في تجارة عقار تقف وتتحرك، إنما إذا استعملت تكون أولا فائضة عن الزكاة، أولا الفقير مستحق سيأتي فيما بعد، وألا تستثمر في شيء فيه مخاطرات، بل وتستثمر في شيء يمكن تسييله، يمكن تسييله بسرعة. ما الدليل على أننا قد نفعل ذلك؟ إرسال النبي عليه الصلاة والسلام الورنين مع إبل الصدقة، فهي إبل الصدقة لم تكن، هي كانت إبل صدقة لكن أقصد ما وزعت في الحال، بل بقيت إلى أن يأتي لها المستحقون. وفي هذا الصدد أيضا أبو هريرة حرص الزكاة 3 ليال، وبالله تعالى التوفيق. هل يجوز تأخير الزكاة عن موعدها لعدم وجود المال السائل مع الغني؟ إذا كان المال السائل غير متوفر يعني ما معه عملة سيكون ضرورة، لكن يحافظ يعني عفوا يثبت ذلك يقينا إلى حين ميسرة. حين يسأل عن شيء آخر في هذا الباب، وهو يسأل عن النية في الزكاة، إنما الأعمال بالنيات، لما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فلا بد في الزكاة من النية. لكن هو يسأل عن تغيير النية، تصدق بصدقة نافلة وبعد مدة يريد أن يحولها إلى زكاة، لا يجوز. كمن صلى نافلة وبعد أن صلى يقول أحسبها فريضة، لا يجوز. العمل الأصل انعقد على أنها صدقة. العكس جائز، أن الانتقال دوما من الأدنى للأعلى يجوز، لكن من الأعلى للأدنى لا يجوز. مثلا أنا نظرت أن أذبح كبشا، قلت أغير وأذبح جملا، أنحر جملا، يجوز، لأن دي المصلحة من؟ لمصلحة الفقير ولا لمصلحة النذر؟ ولا لمصلحة النذر. أما نظرت أن أذبح جملا وأذبح غنما لا يجوز، لأن أيضا ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أتتها امرأة قالت لها أين تذهبين؟ قالت نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى وهي من المدينة، قالت صليها هنا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، فنقلتها من الأدنى في النذر إلى الأعلى، فهذا لا بأس به. لكن العكس لا، أنت صليت فريضة بعد ستصلي نافلة، هل ممكن تقول أحسب الفريضة نافلة؟ ممكن تحسب الفريضة نافلة، لكن صليت نافلة لا يجوز أن تقول أحسبها الفريضة. وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن تقييم التجارات عند إخراج الزكاة لها، هل بسعر البيع، هل بسعر الشراء؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هو بالسعر الذي إذا أعلن سيلت البضاعة إلى مال، ليس بسعر البيع أو بسعر الشراء، إنما إذا أردت أن أخرج زكاتك زكاة مال، أنظر إذا سيلت هذه السلع تسأل بكم الآن؟ هذا أنها السلعة دي قيمتها 1000000، قيمتها الفعلية 1000000، لك ما في مشتري، لكن إذا أنا قلت القيمة يا ناس سأبيع سلعتي هذه ب800000، جاءني المشترون اللي ينفذون في الحال، أربط الزكاة على السعر الذي سينفذ به البيع، سواء كان موافقا لثمن الشراء أو موافقا لثمن البيع أو غير موافق، لكن هو السعر الذي إذا أعلن بيعت هذا السعر. هب أن الزكاة ليست معي، الزكاة ليست معي، أحسبها في الذمة حينئذ. هذه السلعة ب1000000 لكن لا مشتري، يا جماعة هذه السلعة معروضة للتنفيذ الفعلي، كم يشترونها؟ يأتيك المشترون 800000، لا ينفذون، أربط الزكاة على 8000 وأحسب الزكاة في خاطري. يسأل عن زكاة عروض التجارة من نفس الجنس، من نفس الجنس، يعني مثلا شخص أتاجر في الرز، جاء وقت إخراج الزكاة ليس عندي مال سائل والسلعة راكدة، هل يجوز أن أخرجها من الرز؟ عندي مثلا 100 طن رز، زكاتها 2.5 طن رز، هل يجوز أخرجهم للفقراء من نفس الجنس؟ هذا جائز بالضوابط الآتية. أولا قيد بعض العلماء لا تكون معك سيولة، ولا أرى هذا القيد أيضا قويا في هذا الباب. القيد الثاني الذي قيدوه أن تكون البضاعة نافعة للفقراء، مش عندك مثلا أنت مكان تفريخ دجاج، ما ينتفع به الفقراء، أو عجل كاوتش ما ينتفع به الفقراء إلا الفقراء من أصحاب السيارات، وعندنا في مصر اللي عنده سيارة ما يسمى فقير في الغالب. فسأخرج من نفسي ماذا؟ عفوا، أن تكون السلعة مما ينتفع به، أن يكون الشخص ليس عنده مال سائل يخرج به. والقيد الثالث أن تكون خارجة بنفس السعر، لا تتاجر على الناس، لا تكن لك مصلحة شخصية، لا تكن لك مصلحة شخصية في هذا الصدد. ذلك يا إخوة لأننا نرى أشياء، يعني في عالم الكتب مثلا، في عالم الكتب كأصحاب مكتبات، رجل عنده مكتبة كبيرة جدا فيها كتب مثلا ب10 مليون جنيه، يقول ما عندي فلوس، الكتب راكدة. طيب حاضر، الكتب راكدة، ممكن تخرج من نفس الجنس بقيد، الكتب تكون نافعة للناس، نافعة للي يشتريها، فقال الله قال رسوله، لكن يخرج الكتب الفكرية التي تخدم مذهبه الفكري سواء كان من أي جماعة من الجماعات، أو يخرج الكتب الراكدة التي ليس فيها نفع، لا يجوز، تيمم للخبيث منه للإخراج. وكذا سائر السلع، عندما ضربت مثلا بالكتب أشياء شرعية أيضا، صيدلية عنده صيدلية، قل ما عندي سيولة سأخرج الزكاة من الدواء، ما عندي إلا دواء، أخرج من، طيب تخرج دواء للشريحة العامة المنتفعة، لكن تخرج دواء مثلا لواحد يزرع بنكرياس، ما في البلد واحد يزرع بنكرياس إلا واحد، كيف تخرج الزكاة لناس لا يستعملونها؟ فيكون في نفع لمن؟ لعموم الفقراء الذين ينتفعون بهذا. وشيء جرنا إلى هذا أيضا، أو يجرنا إليه هذا، وهو الزكاة، التي الزكاة من ضوابطها التمكين، لازم تمكن الفقير من حقه. فمثلا واحد طبيب، الناس يقولون أنا طبيب ابن حلال وبيأخذش كشف من الناس، وعنده دفتر يثبت الذي عفى عن الناس عنه ويحسبه من ماذا؟ الزكاة. شرط الزكاة تمكنني من حقي، إذا مكنتني من حقي وأنا عرفت أن فيه 400 جنيه جيلي منك كزكاة، والله أنا أجيب فرخة بمئة جنيه وشوية وزجاج تأكلها زي ما أمك بتقول، ولا يتهضم لك الفرخة وتقوم زي السبع، وأوفر كم؟ وأوفر الفحص، و300 جنيه أجيب بها رز للأولاد، 10 كيلو رز وأمشي. لكن هو يقول لا، كل الناس تقول فلان دكتور ده طيب. طيب ليه يا ابني؟ ما بياخدش فلوس. لا، ده بياخد أكتر من غيره، بياخد لأن الناس لو تسامعت أنه يكشف مجانا ذهبوا إليه، فانتفع، انتفع هو بماذا؟ ونفس الشيء للصيادلة، الصيادلة عنده كشف يخرج دواء ويحسبه من الزكاة. شرط الزكاة أو من ضوابط الزكاة تمكين الفقير من حقه. الفقير ممكن يكون محتاج أكل، لكن لما علم أن الصيدلي فلان يعطي الدواء بالمجان للناس، ادعى انه مريض وقال لك اجيب الدواء لو ابيعه لفهمك. من شروط الزكاة تمكن من حقك يا فقير. الزكاة ليست من حقك يا غني، هي ليست هي موجودة في مالك صحيح في الاصل، لكن هي ليست لك، واذا بقيت في مالك ستلوثه وتدنسه. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا لابد أن يتفطن له كثير من أصحاب السلع على هذه الأماكن. واحد صاحب مصنع مثلا يعمل ألوميتال مثلا للشبابيك واللباب، يقول لك أنا أخصم من الجوامع 10 وأحسبه من الزكاة. لا أبدا يا مساومة، المساجد ليست مصرفا للزكاة، ولا ليست مصرفا للزكاة حتى تقول سأنفق مالي في أعمل باب حمامات وأحسبه من الزكاة وتحسب بالسعر الذي تريده أنت. عمل كله باطل من ألف إلى ياء، من ألف إلى ياء باطل. لماذا؟ لأن الزكاة لا بد أن تكون ليست للمساجد، ليست مساجد. وبعدها ما قال أحد من العلماء أن تعمل باب لواحد وتخصمه من الزكاة. انتبه وياك يعني، واسمع يا جار. ذهب الزينة عليه زكاة، تلك مسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء، واختاروا القول بأن ذهب الزينة إذا ذهب الزينة أو فضة الزينة إذا بلغ النصاب أو بلغت النصاب تزكى. أولا ليس عندنا أي دليل ثابت لا من كتاب ولا سنة يسقطه، وهذا الذي يطالب به الناس الذين يقولون بإسقاط الزكاة عن ذهب الفضة. أين الدليل من الكتاب والسنة على إسقاط الزكاة عن الذهب إذا كان ذهبا أو فضة عن صاحبه إذا بلغ النصاب؟ ما في إلا حديث باطل حكم عليه جماهير المحدثين بالبطلان، وهو حديث في الحلي زكاة، باطل تماما، باطل تماما، حديث ليس في الحلي زكاة باطل تماما. نأتي أقوى ما تمسك به، فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفعل بعض الصحابة ليس إجماعا عن الصحابة. ثانيا، ممكن تأويل بعض الواردة عن بعضهم أنه كان ذهبا لم يبلغ النصاب، كان يقول قليل يعني ليس فيه زكاة. نعم، قد سلم القول بأن بعض العلماء من الصحابة كانوا يقولون ليس في الحلي زكاة، لكن ما الدليل المعارض لهم الذي يلزم بالزكاة في الحلي؟ النصوص العامة كقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن عمر: كل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، وكل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان تحت الأرض. وعموم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم يقوى بها وجهه وجبينه يوم القيامة في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ما قاده من الجنة وما قاده من النار. فهذا فيه صاحب ذهب أو فضة عموما، ما استثنى زكاته، ما استثنى إذا كان يتحلى به أو لا يتحلى به. أيضا نصوص خاصة وإن نزع في تحسينها وأرى تحسينها، مثل حديث: أتت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت: لا. قال: أدي زكاته. يسأل عن مسألة أخرى، وهي: هل يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من المصارف الثمانية؟ إنما صدقات الفقراء والمساكين هي ثمانية، أم يلزم أن تقسم على الأصناف الثمانية؟ قل: لا يلزم، وإن قال بذلك بعض الشافعية، لكن التحرير أنه لا يلزم، لأن النبي قال: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فيجوز لصنف واحد من الأصناف الثمانية أن يستحوذ على الزكاة بكاملها، لهذا الخبر، والله أعلم. الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه في قدر كم يأخذ الفقير من الزكاة، أقول وبالله التوفيق، الذي ورد عن عمر في هذا الصدد أنه كان يقول: أغنوهم، يعني أعطوهم عطاء يستغنوا به عن الناس، لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه. فمثلا كان معي زكاة مثلا 100,000، وفي قريته 100 فقير، هل أعطي كل فقير 1,000 أم أعطي واحد 100,000 يشتري يقيم بها نفسه؟ والله الذي يظهر والله أعلم، المسائل تختلف من حال إلى حال. وأختاروا في مثل حال بلادنا أن يعطى الفقراء من الزكاة، يعني تقسم بينهم أفضل، والله أعلم. هذا، وبالله تعالى التوفيق. إذا كان لأحد سؤال سقط منا أو شيء. نعم، الضرائب لا تقسم من الزكاة، وأن السلع الكاسدة لا بد لها من بيع، يعني خردة مثلا اعتبرها خردة، تعرفون الخردة في بلادنا مصر يعني مخلفات مصانع، مخلفات أي حاجة، أثاث بيوت غير ذلك، هي سلعة كبيرة، بس لو واحد يتاجر فيها، واحد يتاجر في هذه السلع، فسنقول إذا جاء يعلن عن بيعها ب100,000 ما لها مشتري. إذا قال لي: يا جماعة عندي خردة ب20,000، ستهافت المشتري، أربط على 20 إذا كانت 20 تبلغ النصاب. أي سؤال يا أهل الإسلام؟ نعم. من يملك سيارة وبيت ملك؟ سيارة وبيت ملك، السيارة ليس عليها زكاة لحديث الرسول عليه السلام. ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة، لكن إذا كان يملك سفينة مش سيارة، سفينة ولكن دخلها لا يكفي، دخلها لا يكفي، أو له سيارة ميكروباص أو أتوبيس ملك له لكن دخله لا يكفي ولا يكفي أولاده ولا يكفي أولاده، يعطى من الزكاة؟ قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهي سفينة لكن وصف أهلها بأنهم مساكين، ما يطلبوا ببيع السفينة وأن ينفقوا على أنفسهم وبعد ذلك يضيعون. أيضا عندنا أيضا في الفلاحين، واحد يملك فلاح يملك ثلاث فدادين، لكن أصبح الأول كان اللي يملك فدان واحد الناس يتهافتون على ابنته يتزوجونها، لكن عنده فدان بنته تورث نصف فدان، موضوع كبير. الآن مثل إيجار الفدان كم يعني في السنة؟ 30,000 جنيه مثلا أو 40,000 جنيه على 12,000 جنيه في الشهر، ما يكفو أسرة. وإذا كان له ولد في الجامعة وكذا فلا يؤمر ببيع أرض أو بيع بيت لكي يرتفع عنه اسم الفقر، بل يعطى من الزكاة حينئذ، والله أعلم. واحد بيتقاضى مبلغ 30,000 جنيه شهريا بالنسبة للمصريين كبير، بالنسبة للسعوديين أو الخليجيين ضعيف، 2,500 ريال ضعيفة لا تكفي، لكن هنا في مصر يعتبر حالة طيب، لكن لا بد من النظر إلى هذا دخله، لم خارجه كم، مثلا خارجه مثلا يدفع منها مثلا مسكن إيجار سكن، يدفع منها إيجار ماء وكهرباء، يدفع منها مصاريف الأولاد في الجامعة، زوجته مريضة تحتاج كل شهر 2,000-3,000 جنيه دواء، فسأنظر إلى الداخل وأنظر إلى الخارج. ما هو إذا كان مسرف لن أساعده على الإسراف، زوجته رشيدة ارسل زوجتك بالذات لزوجته تعطيها زكاة رشيدة، تروحش أنت يعني. نعم. شخص اقترض قرضا واستدان أصبح غارما، الغارم الذي يعطى من الزكاة الغارم بحق، لكن واحد غارم بباطل، واحد قال سيارتي فيت أغيرها وأجيب سيارة مرسيدس وأكون فخمة أمام الناس بس بالدين، لا يعطى من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة. شخص اشترى خمرا أو اشترى حشيشا وشرب للانتشاء وللسكر والعربدة واستدان، لا يعطى من الزكاة، لأن إعطاء من الزكاة فيها إعانة على الإثم والعدوان، ورب العزة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. ما هو إذا كان اقترض وحسنت توبته وحسنت توبته خلاص أصبح يعني محل للزكاة، لكن كثير منهم يظهر التوبة حتى يجمع مال الناس من الزكاة وبعد أن يرجع كرة أخرى إلى ما كان عليه من الباطل والحرام. الشيخ عنده فلوس مشغلة يا شيخنا، فلوس مشغلة حسب من بداية الشهر من بداية السنة وليكن مبلغ 1,000,000 جنيه، فاشتغل الفلوس في تجارة راحة وجاية بيبيع وبيشتري وبيبيع وبيشتري لحد نهاية السنة، يحسب الفلوس الأرباح اللي جت في النهاية ولا في الآخر يحسب الأرباح بعدين يضيفها على رأس المال؟ لو كنت معنا لفهمت مرادنا. شخص يشتغل بفلوس 1,000,000 من واحد محرم، ربح وخسر في النهاية في محرم القادم معك كم؟ 2,000,000، ستخرج الزكاة على 2,000,000 لأن الربح متولد من الأصل. اختلف عما إذا جاءك واحد بـ1,000,000 هدية تنتظر به سنة. كلام فهم؟ نعم. تقدم هذا في تفسير قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله والغارمين، وبينا أن الغرم له صورتان، الغارم المدين بحق، والغارم الثاني الذي تحمل حمالة للإصلاح بين الناس، فكانت فتنة ستشتعل بين الناس قتل وقتال تحمل حماله، أو قال لشخص أعطي هذا المبلغ من المال وأنا ضامن له، فابتلي الآخذ حريق شب في بيته، فأصبح الضامن غارما بسبب حمالة تحملها، يعطي من الزكاة. نعم. أخذ مني قرض حسن، أخذ مني قرض حسن، اضبط نحوك. قرض حسن. هي. ولم يستطع السداد. إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز عند الجمهور، وإن قال ببعض العلماء بجوازه وهم قلة، لكن القائلون بعدم إسقاط الدين من الزكاة هم الجمهور. سلمه الفلوس في يده وبعدها طالبه بالدين الذي لك، لأنك إذا أسقطت الدين الذي عليه واعتبرته من الزكاة عمدت إلى الخبيث من ملك تنفقه. ليس الخبيث من المحرم، الخبيث مثلا الرديء، يعني أنا في مال معي، مال معي الآن في يدي، ولي مال عند زيد من الناس، عند ناجي من الناس، لي مال في يدي، ولي مال آخر لكنه دين عند من؟ عند زيد من الناس. المال الذي في يدي بالنسبة لي أفضل من المال الذي عند الناس في أمور الدنيا، هذا أنا متحكم فيه، سني قد يأتي ولا يأتي. فإذا جعلت المال الذي عند الناس زكاة لي، تيممت الخبيثة بالنسبة للمال أخرجته. ثانيا أنني قد أكون فرضت على الفقير أن يسدد المال رغما عنه، قد يكون هو في حاجة للأكل، قد يكون في حاجة للأكل قبل سداد الدين، فأنا ألزمته سلسا هذا لمصلحتي يعني. فعلى ذلك رأي الجمهور لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، وبالتبع لا يجوز سداد ديون الميت من الزكاة عند جماهير العلماء. الديون المعدومة خارجة من التمس، أنا لي ديون عند ناس، في ديون يرجى سدادها وديون لا يرجى سدادها، فالتي لا يرجى سدادها تخصم من المال، إذا جاءتني بعد ذلك أخرجت عنها زكاة سنتين. نفس الكلام، ما هو رجع لأنه دين. لو أنا وصيت في القرض الحسن، يعني معايا فلوس للقرض الحسن بطلعها لا يجوز أن تخرج الزكاة على أنها قرض حسن. مش زكاة لا. المهم أن أنا أضيف شيئا، يعني واحد معه فلوس زكوات فيقول هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي كقروض حسنة عند الناس وأستردها فيما بعد؟ لا يجوز، لأنها ليست حقك، هذه ليست بحق لك، إنما حق معلوم للسائل والمحروم. ما السؤال بدقة؟ أنا عندي مبلغ قرض حسن. مبلغ قرض حسن، مبلغك أنت ولا مبلغ مين؟ مبلغ حد من الدهور واحد أعطاك مبلغ من المال، قال هذا المال أمانة عندك لمن يريد قرضا حسن. أيوه. اللي بيحتاج أنا بديله بسد على لأجل معين، فجاء إلي آخر وأعطاني مال زكاة مال، فهل يجوز إن أنا أخذ منه بالمبلغ ده، هرجع مثلا ولاكن 50,000 جنيه منه وأقول له وأسقط الدين عن غيره؟ يقول لا يجوز، سلمه حقه وبعدها طالبه. في زكاة الديون سلم المدين حقه وبعدها طالبه. دخلت رجعت المسألة الأولى، إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. الديون الموظفين اللي عليهم فلوس وهم خصم الزكاة، موظفين الشركة يعني هم خصم، بدأ يخصم الزكاة اللي عليهم. نفس الشيء. الديون عندك في الشركة. يعني موظفون في شركة، وهذا سؤال خاص، موظفون في شركة يأخذون من صاحب الشركة ديونا لآخر الشهر لآخر الشهر، فيأتي ساعة إخراج الزكاة ويعمل إنه شهم ويقول يا جماعة كل الديون اللي عليكم سقطت وعلى حسابي، ولا ما على حساب ولا حاجة. المتشبع بما لم يعطى كلام الثواب يزود، هو المستفيد، فلا يجوز مثل هذا. مكنهم من الزكاة واطلب مالك منهم، افصل هذا عن تلك. واحد صاحب شركة وزميله صاحب شركة، فتبادل الفعلة هذه، قال وريني الفقراء المدينين عندك وأسددك من هؤلاء، أسدد لهؤلاء، لا سلمهم الفلوس في أيديهم للفقراء. أيوة. الديون تخرج من الزكاة معروف، تخرج الديون وتضاف الديون التي لك عند الناس وينظر إلى المال، هل بلغ النصاب أم لم يبلغ، هل على إليه الحول أم لم يبلغ. سداد الديون في الصيدليات أيضا يذهب ناس كثيرون إلى الصيدلية وقل للصيدلي وريد النوتة اللي عندك من اللي عليه ديون ويسدد، أن لا بد أن تسلم الفلوس للفقراء، أنت تتواطى مع الصيدلي وتخصم منه مبلغ لنفسك ولا. لا يجوز على الموضوع. بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ثم مات، كأصبحت زكاة في ذمته يخرج عنه أولاده، لكن إذا لم يحل عليه الحول، لم يحل الحول على ماله ليس عليه زكاة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.